بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الحمد لله. ما زلنا في الكلام على موضوع معرفة المكي والمدني، ذكرنا فوائد هذا الأمر وذكر الفروع المتعلقة به، من معرفة ما اتفق العلماء على كونه مكي، ما اتفق العلماء على كونه مدني، ما اختلف فيه العلماء، ما حكم ما نزل في المدينة وحمل إلى أهل مكة، ما نزل في مكة وحمل إلى المدينة، التفريعات الفرعية المذكورة في هذه القضية. يبقى الكلام على معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما. قلنا وأخر البحث ده، ولعله كان لو قدمه لأنه تكرر الإحالة عليه كتير، يعني العلماء بيميزوا الكلام على المكي والمدني بإيه، وإيه الضابط في معرفة المكي والمدني. يقول: اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين، المنهج السماعي النقلي والمنهج القياسي الاجتهاد. هنا مش معنى أن دول منهجين يعني خطين متوازيين، لا، هو بيلجأ إلى النقل، يعني لا بيبحث في كتب السنة وكتب التفسير المسندة، هناك كتاب ابن جرير بيذكر الآثار بإسناده، بيلجأ لكتب الأصول اللي فيها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في التفسير. بعض هذه الآثار فيها نص على سبب النزول، ده موضوع مهم جدا، أو بعضها ما فيهاش سبب النزول تفصيليا، بس في مرحلة النزول أن دي نزلت في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني. فلو وجدنا أثر يثبت مكان النزول أو فترة النزول فبيعتمد عليه، ده اللي هو بيقول عليه المنهج السماعي النقل. طيب إن لم يجد فبيبقى نوع من الاجتهاد وقياس النظير على نظيره، يقول الآيات دي أقرب في صياغتها، أقرب في موضوعاتها إلى المكي، والأخرى أقرب إلى المدني مثلا. فيبقى المنهج السماعي النقلي هذا هو المقدم. ثم إن لم يكن فبينظر في خصائص الآية وما تضمنته من موضوعات وطريقة الخطاب ونحو هذا. يقول: المنهج السماعي النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما ورد في المكي والمدني من هذا القبيل، وفي الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك، وقد حفلت بها كتب التفسير بالمأثور ومؤلفات أسباب النزول. احنا قلنا يعني ان أسباب النزول دي بتبقى كلام أدق بكتير من مجرد ان الآية نزلت في المرحلة المكية أو المرحلة المدنية. فسبب النزول حيدل على المكي والمدني وزيادة، ولكن كون معرفة المكي والمدني لا يلزم ان يكون في سبب نزول. يقول: وقد حفلت بها كتب التفسير بالمأثور ومؤلفات أسباب النزول ومباحث علوم القرآن، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، حيث أنه ليس من الواجبات التي تجب على الأمة إلا بالقدر الذي يعرف به الناسخ والنسخ. أن معرفة الملابسات دي لم تكن من صميم العلم ليستقر لدى المسلمين قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن جاء هذا كعلم تكميلي وتوضيحي يعين على فهم النصوص. يقول: قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني في الانتصار: وإنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإنما وجب في بعضه على أهل العلم ومعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة بعض يعني صور وآيات من القرآن علمت أنها نزلت بخبر صحيح عن الصحابة أنها نزلت في المرحلة المكية أو في المرحلة المدنية. ولأما المنهج القياسي الاجتهادي فيستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مدنية، وإذا ورد في السورة المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مكية. فهذا يعني منهج، وعموما بالذات في الآيات التي لم يرد فيها نص عن الصحابة عن مرحلة نزولها فيبقى الأمر فيها مجرد ظن بقياس الآية على أشباهها ونظائر. يقول الفرق بين المكي والمدني، يعني كاصطلاح توضيح اصطلاح العلماء، احنا قلنا احنا عموما عايزين نعرف سبب نزول الآية، ده هيعيننا على فهمها حتى لو كان لفظها عام. طيب لو ما عرفناش سبب النزول يبقى نعرف أي قدر من الملابسات نزلت في أنه مرحلة من مراحل الدعوة، ده حيعنا في معرفة الموضوعات التي تطرق مع قوم مكذبين بالبعث مثلا، الموضوعات التي تطرق مع قوم عندهم شبهة كتاب، الأسلوب الأليق أن يكلم بها هؤلاء، الأسلوب الأليق أن يكلم بها هؤلاء وهكذا. طيب فلو عرفنا زمان النزول مكان النزول كل دي تقريب إلى سبب النزول. فإذا ولكن بقى أن العلم ده بقى موضوع من الموضوعات المبحوثة، وبقى العالم هيقول لك وهذه الصورة مكية وهذه الصورة مدنية. هل العالم لما بعض العلماء لما يقول لك دي مكية ما هذا مصطلح متفق عليه عندهم كلهم بمعنى واحد ولا في اختلاف؟ قال لا في اختلاف، بعض العلماء لما يقول مكي بيعتبر المكان انها نزلت في مكة فعلا، المدينة تبقى اعتبر مكان المدينة، بعضهم بيعتبر المرحلة، المرحلة يقول مكي يعني المرحلة المكية ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض ومدني ما بعده، البعض بيعتبر الخطاب موجه لمن. طيب انت في اي قضية فيها اصطلاح، لو في اصطلاح استقر وانتشر وبقى هو الغالب يبقى لا مفر من اعتماده، لأن المسألة ده كل العلماء بيتكلم بيه. لو ان الاصطلاح مش مستقر يبقى الامر فيه نوع من الاجتهاد في اي الاصطلاحات تخدم الدراسة اكثر، وهذه القضية هنا العلماء لو ان مصطلح ان احنا نعتبر المرحلة مش المكان ولا الخطاب على الاقل اسهل من جهة انه هيخلي القسمة ثنائية، في حدث معين في تاريخ المسلمين وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهجرة، كل ما قبله يسمى مكي بغض النظر عن كل الاعتبارات، وكل ما بعده يسمى مدني. فهذا الاصطلاح على الأقل من جهة الوضوح وثنائية القسمة واضح. من جهة أغراض البحث دايما احنا الفايدة الرئيسية نعرف ايه الموضوعات اللي تناسب كل قوم، ايه طريقة الخطاب الأمثل، ودي برضو ضابطها هو الهجرة غالبا. فلذلك كان هذا هو الاصطلاح الأكثر قبولا، هذا هو الاصطلاح الأكثر قبولا مع وجود من يعتبر المكان ووجود من يعتبر المخاطب. يعني هناك من يعتبر المكان هناك من يعتبر اعتبار المكان، يبقى عندنا قسم ثالث اللي هو لا نزل في السفر، لم ينزل لا في مكة ولا في المدينة، باعتبار المخاطب برضو في معظم آيات القرآن ليست مفتتحة بحرف نداء، ليست مفتتحة بحرف نداء. لا يقول الفرق بين المكي والمدني، للعلماء في الفرق بين المكي والمدني ثلاثة آراء اصطلاحية، كل رأي منها بني على اعتبار خاص. الأول اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. وكما ذكرنا يعني يقول بعد ذكر أمثلة، وهذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واضطراده، يعني القسمة هنا ثنائية واضحة، ناهيك إن هي هذه قد تكون أفيد في البحث والاستفادة من وصف الصورة معينة بأنها صورة مكية أو أنها صورة مدنية. لاعتبار الثاني، بعض العلماء لما يقول مكي يقصد المكان، يقول اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع وغيره. برضو حتى لو هو ضم المكة الأماكن القريبة وضم للمدينة الأماكن القريبة في أماكن بعيدة عن الاثنين، يعني هناك ما نزل بتبوك، فيبقى هنا القسمة مش هتبقى ثنائية، هيحصل فيها أنواع من الاضطراب. أيضا اعتبار المخاطب ده أشد غموضا من الذي قبله، فبيقول الاعتبار المخاطب يقول فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وينبني على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الناس مكي، وما في من قول يا أيها الذين أمنوا مدني. وبالملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد هذين الخطابين، وأن هذا الضابط لا يطرد. فسورة البقرة مدنية مما أجمع على كونها مدنية، وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيبقى من هذا إن الاصطلاح الأقرب فوائد، الأكثر فوائد والأكثر انضباطا، ولعله يكون عليه الأكثر، فيبقى هو له كذا ميزة تجعله هو المقبول، هو اعتبار الزمان، اعتبار الزمان، وأن الهجرة هي الفاصل بين ما يسمى مكي وما يسمى مدني. بيذكر هنا يعني كنوع من الإعانة على المنهج الاستقرائي اللي هو قاله المنهج القياسي الاجتهادي، قال الآيات احنا بنعرفها إما إنها مكية أو مدنية، إما بالنص وإما بالاجتهاد. طب العلماء مسكوا الصور والآيات اللي هي مدنية باتفاق، والصور والآيات اللي هي مكية باتفاق، ووجدوا عدة سمات موجودة في المكي، بحيث إن اللي هي ما فيش نص فيها هي مكية ولا مدنية، نشوف هي أقرب لخصائص ده ولا ده، فذكروا خصائص للمكي وخصائص للمدني. يقول مميزات المكي والمدني: استقرأ العلماء الصور المكية والصور المدنية واستنبطوا ضوابط قياسية لكل من المكي والمدني تبين خصائص الأسلوب والموضوعات التي يتناولها، وخرجوا من ذلك بقواعد ومميزات. أولا ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية، يقول كل صورة فيها سجدة فهي مكية، كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، وذكرت 33 مرة في 15 آية. كل ده استقراء، استقراء دي صور موصوفة بأنها مكية وجدوا فيها أنها تتميز بكذا. كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، عشان تخرج البقرة، لأن البقرة فيها الإيه؟ الخطابين. يقول فهي مكية إلا صورة الحج، ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومع هذا فإن كثيرا من العلماء يرى أن هذه الآية مكية. كل صورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة، برضو يعني اعتقد دي لأنها حاجات استقرائية لازم يبقى لها إيه؟ استثناءات. كل صورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. كل صورة تفتتح بحروف التهجي كألف لام ميم وألف لام راء ونحو ذلك فهي مكية سوى البقرة وآل عمران. واختلفوا في سورة الرعد، هذا من حيث الضوابط، يعني علامات موجودة في الصور المكية. أما من حيث المميزات الموضوعية فيمكن إجمالها فيما يأتي: واحد، الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء وذكر القيامة وهولها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. عن ذكر التوحيد هنا موجود في كل صور القرآن المكية والمدنية، لكن توحيد دعوة المشركين إلى التوحيد كان واضح وصريح، هم بيقولوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يبقى يتقال لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لأن هم بيقولوا إن هم لهم آلهة كثيرون. الفرق بقى إن أهل الكتاب بيقولوا أنهم موحدون، فيتقال لهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الفرق بين القضيتين، المشركين كانوا بينزعوا في القضية من أصلها في مكة، والحوار كان إثبات القضية من أصلها. أهل الكتاب بيثبتوا أصل القضية وبعدين بيرجعوا يشركوا بالله بأنواع من الغلو في الصالحين. فكان المناقشة لبيان أن هذا الغلو هو بعينه العبادة وإن عاندوا في ذلك وكابروا. يقول: وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع وفتح جرائم المشركين في سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلمة ووأد البنات وما كانوا عليه من سوء العادات. يعني القرآن المكي كان فيه تشريع، بس تشريعاته في الأمور التي يتضح لكل العقلاء أن تشريعات المشركين فيها كانت تشريعات فاسدة تخالف الفطرة، وهذه كانت أحد آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. التشريعات التي لا تفقه إلا بنوع من الفقه والتأمل والعلم والبحث كالكلام في المواريث والزواج والطلاق، هذا كان في الصور المدنية. والذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم. قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإجاز العبارة بما يصخ الآذان ويشتد قرعه على المسامع ويصعق القلوب ويؤكد المعنى بكثرة القسم كقصار المفصل إلا نادرة. يعني السمات دي موجودة في بعض الصور المدنية، لكنها غالبها ما إيه؟ إن الأسلوب اللي فيه قرع شديد كان في الصور المكية. ليه؟ أهل مكة كانوا بيلغوا في القرآن، مش عايزين يسمعوا، اللي يسمعهم القرآن يضعوا أصابعهم في أذانين، دول عايزين كلام يجمع القلوب ويأسر القلوب لدرجة إن كبارائهم كانوا بيسمعوا رغما عنهم من شدة قرعه. اللي بيقول مناقشات عقلية محتاج نوع من البسط في الكلام، وده يناسب إن يكون في قدر من إطالة النفس في الكلام، العبارات تطول شوية لذكر الحجج وترتيب المقدمات عن النتائج. هذا كان الاختلاف في أنواع الموضوعات التي تعالج هنا. هذه ضوابط المكي ومميزاته، هتلاقي يعني تقريبا العكس في ضوابط المدني ومميزاته. وكل صورة فيها فريضة أو حد فهي مدني، الحدود لم تنزل إلا إيه؟ إلا في المدينة. كل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، سوى العنكبوت فإنها مكية. يبقى النفاق في مكة لم يكن له وجود، ولكنما وجد في المدينة. كل صورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، لا واضح أن هذا يعني إنما نشأ مجادلة أهل الكتاب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولهذا من ناحية الضوابط، وأما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص الأسلوب فيمكن إجمالها فيما يأتي: بيان العبادات التفصيلية والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفضيلة الجهاد والصلات الاجتماعية والعلاقات الدولية في السلم والحرب. طبعا مصطلح العلاقات الدولية ده مصطلح معاصر، لكن المقصود ايه؟ نظام السلم والحرب يعني، وقواعد الحكم ومسائل التشريع. كل هذا يكون في الأمور المدنية. مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا تجده في الصور المدنية. الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسياتهم وإزاحة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين، أيضا هذا تجده في الصور المدنية. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها، هذا من مميزات الموضوعية للصور المدنية. لذلك ينتهي مبحث المكي والمدني، ونشرع بعد ذلك بإذن الله في الكلام على معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، وهذا أيضا مما اعتنى العلماء بضبطه وعناية بكتاب الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.